kalangan binuhurin Nabi Ahmad Toharan dinul mu'anya kalangan binuhurin Nabi Ahmad Ya hanana Nabi Muhammad Dalikal fadlu Nabi Ahmad صلوا على خير الأنام المصطفى بدر التمام. صلوا عليه وسلموا يشفع لنا يوم الزحام.